50 languages. 69. 69. يحتاج يريد. To need, to want to. To need, to want to. أحتاج إلى سرير. I need a bed. I need a bed. أريد أن أنام. I want to sleep. I want to sleep. هل هناك سرير؟ Is there a bed here? Is there a bed here? أحتاج إلى مصباح. I need a lamp. I need a lamp. أريد أن أقرأ. I want to read. I want to read. هل هناك مصباح؟ Is there a lamp here? Is there a lamp here? أحتاج إلى هاتف. I need a telephone. I need a telephone. أريد أن أتصل هاتفياً. I want to make a call. I want to make a call. هل هناك هاتف؟ Is there a telephone here? Is there a telephone here? أحتاج إلى آلة تصوير. I need a camera. I need a camera. أريد أن أصور. I want to take photographs. I want to take photographs. هل هناك آلة تصوير؟ Is there a camera here? Is there a camera here? أحتاج إلى حاسوب. I need a computer. I need a computer. أريد أن أرسل رسالة إلكترونية. I want to send an email. I want to send an email. هل هناك حاسوب؟ Is there a computer here? Is there a computer here? أحتاج إلى قلم حبر ناشف. I need a pen. I need a pen. أريد أن أكتب شيئاً. I want to write something. I want to write something. هل هناك ورقة وقلم حبر ناشف؟ Is there a sheet of paper and a pen here? Is there a sheet of paper and a pen here?